هو الاثنين طبعا يقصدان شخصا واحدا في الامام مسلم لما قال حدثنا عن ابن علية يبقى سبق في ذلك الاثنين حدثان ابن علية، ولكن لفظ زهير هو الذي قال فيه حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، هذا من دقة مسلم رحمه الله. زي في الاسناد الاخر قال حدثنا زهير حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع، ايضا من الدقة يعني البالغة ان هو لا يقول عمارة ابن القعقاع لان الراوي لم يقل له ذلك، وانما قال عن عمارة وهو يعلم انه عمارة ابن القعقاع، فيزيد وهو ابن القعقاع لئلا يكون قد زاد في لفظ الراوي ما لم يقل من كلام. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا اي ظاهرا، ومنه قوله تعالى وترى الارض بارزه وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم، ولما برزوا لجالوت ظهروا، كل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فاتاه رجل فقال رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. هنا ذكر اللقاء والبعث. يقول الآخر اختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الآخر إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. هو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن اللقاء إذا أطلق فهو يقتضي الرؤية مع السلامة من الإيمان العوام، والقول بأن الرؤية مختصة بالمؤمنين هذا هو المشهور عند جمهور أهل السنة، لكن هناك قول آخر وهو دلت عليه يعني أدلة متعددة من أن الجميع يرون ربهم سبحانه وتعالى جميع أهل الموقف، ولكن رؤية المؤمنين رؤية التكريم، ورؤية الكفار والمنافقين رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه. ويدل على ذلك حديث هل نرى ربنا يوم القيامة، أبي هريرة في مسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضرون في رؤية الشمس ليس صحوا ليس دون سحاب، هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل، ألم أزوجك ألم أسودك ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيت. فهذا رجل كافر بلا شك، والثاني كافر والثالث منافق في الحديث، وهو صريح سيأتي إن شاء الله صريح في أن هذا في رؤية الكفار والمنافقين ربهم، لأنه سألوه عن الرؤية فذكر هذا لي الحديث، قال فيلقى أحدكم ربه. وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فاللقاء وكذا مما يدل على الرؤية تصريحا حديث فيتحول وقد فيرفع رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة في حديث الشفاعة، وفي الرواية الأخرى في صورته التي يعرفون. ومعلوم أن المؤمنين يعني إذا لم يثبت رؤية لأهل العرصات قبل التميز فأي صورة يعرفون أو أي صورة التي رأوه فيها أول مرة، فلفظ رأوه فيها أول مرة ظاهر جدا في أنهم يرونه في العرصات قبل أن تتميز الأمم إلى يهود ونصارى وعباد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فهذا دليل على أن الرؤى التي رأوه فيها أول مرة كانت قبل التميز، فهي مقتضية أو ظاهرها أنهم يرونه جميعا. والله أعلم. ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحجبون بعد ذلك، ما هو فيش نزاع في أنهم يحجبون بعد ذلك. لا ينظر إلى نظر رحمة، وإلا فهذا فعل الله المجمع عليه أن الله يراهم سبحانه وتعالى، إنما قال لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة نظر تكريم. فإذا يعني أمكن ذلك بلقائه بأنه يلقى الله عز وجل ممكن بمعنى يرى يمكن أن تحمل على ذلك، وليس يحتاج إلى القول بأنه لا يرزم نفسه بالإيمان أو لا يدري ما يختم له به. وفي الحديث الصحيح قال والموت قبل لقاء الله. فالظاهر والله أعلم أن لقاء الله أخص من مجرد الانتقال، لأنه بالموت ينتقل إلى دار الجزاء، القبر أول منازل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والموت قبل لقاء الله، فيبقى الكلام أنه ما يكون بعد البعث عند الحساب هذا قول قوي. أما الوصف أما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، لأنه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فحال التراب والماء والعدم الذي كان قبل الولادة هو إيه؟ هو موت، فإحياؤهم بعث، فالبعث الآخر هو بعد الموت. يقول خروجه من القبر الحشري بعث من الأرض، فقيد البعث بالآخر ليتميز أو لمجرد التأكيد، يعني البعث هو البعث الآخر. هنا سأله عن الإيمان قبل الإسلام، ويظهر الله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، لأن الواقعة واحدة، ممكن تكون من الصحابي فمن دونه، حيث لم يذكر في الإسلام في الطريقين الحج، وفي الطريق الأولى لم يذكر القدر في الإيمان وذكره في الطريق الثاني حديث أبي هريرة. هذا يؤكد على إيه؟ على أن هذا من تصرف بعض الرواة وكمال الإتقان. فالإمام مسلم صدر باب أصلا بأدق الألفاظ وهو حديث عمر، ثم ذكر حديث أبي هريرة. يقول في قول الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا إلى آخره. أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة، لأن الصلاة والصوم والزكاة لو حملت العبادة على معناه اللي هو الإقرار، وهذا ليس بظاهر، بل العبادة كما نعلم أن أشمل من ذلك خضوع، أولا طاعة مع إيه؟ مع حب، لأن الخضوع هو الطاعة في الحقيقة، وأن ينفصل الخضوع الذل والإنقياد الذي يقتضي الطاعة، يعني الطاعة تنتج نتيجة الخضوع والذل، فلا بد فيها من ذكر الإيه؟ الحب. ها؟ نعم، كمال الذل، نعم كمال الذل مع كمال الحب. يقول إذا أريد بها أن معرفة الله والإقرار بوحدانيته فلم يعني لم تكن دخلت في العبادة، هذه الثلاثة. وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاثة لكونهما أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، وذا أحسن، كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به، فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء، فنفى هذا. يبقى إذن من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له. واليهود والنصارى كذلك يظهرون أنهم يعبدون الله ولا تنفعهم تلك العبادة لعدم توحيدهم. وتقيم الصلاة المكتوبة، قيد الصلاة بالمكتوبة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، خمس صلاة كتبهن الله، أما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فهي احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة، لأنها ليست لا يجب أن يعجلها. وقيل إنما فرق، بس ده غير ظاهر الله أعلم، يعني هو يعني ده مسألة احتراز عن هذه غير ظاهر. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد، الزكاة المكتوبة أو الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة، فكراهة تكرير اللفظ الواحد من البلاغة، لما يكررش نفس اللفظ يكرر يذكر لفظ آخر بنفس المعنى. ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة المفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع، فإنها زكاة لغوية، بل زكاة لغوية وشرعية، نقصد ليست اصطلاحية. يعني قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فشرعا تسمى إيه الصدقة التطوع، تسمى إيه زكاة، إنها طهارة ونماء. ولكن ليست الاصطلاح، إذا أطلق الاصطلاح الشرعي يقصد به المفروض. أما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان: أحدها إنه إدامتها والمحافظة عليها، والثاني إتمامها على وجهها. قال أبو علي الفارسي: والأول أشبه، الإدامة والمحافظة عليها. قلت: ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الصفوف، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، معناه والله أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وهذا يرجح القول الثاني اللي هو إتمامها عليه على وجهها. من تمام إقامة الصلاة، ده دليل على أن إقامة الصلاة يشمل حتى الهيئات المستحبة، وليس مجرد المحافظة عليها ورد على الدوام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، طب يعني هنا جاء يقول بقى إقامة الصلاة اللي هي أركان الإسلام تدخل فيها المستحبات، هنقول إن إقامة الصلاة فيها قدر واجب وفيها قدر مستحب، فالواجب هو الذي من الأركان، والمستحب تدخل هو من ضمن إقامة الصلاة، ولكن من إقامة الصلاة المستحبة. لذلك فيها هيئات معينة في إقامة الصلاة هي فرض فيها، لا تصح الصلاة إلا بها، كالطمأنينة في الركوع والسجود مثلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: تصوم رمضان، ففيه حجة لمذهب الجماهير، هو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد الشهر، تقييده بالشهر، لأن بعض العلماء المتقدمين قالوا يكره أن يقول رمضان، بل لابد أن يقول شهر رمضان، زعموا أن ذلك اسم أسماء الله، فإذا أطلق ينصرف إلى الاسم، وليس كذلك، بل لم يثبت أن رمضان اسم أسماء الله، وإنما رمضان اسم الشهر، فإذا أطلق ينصرف إلى الإيه؟ إلى الشهر من غير كراهة الإطلاق بغير تقييد. ولما يقول الإمام النووي أن الصواب يبقى إيه؟ يبقى القول المخالف ضعيف جدا، خلاف غير سائر، يبقى باطل. اصطلاح الإمام النووي دقيق جدا في هذا الباب، في استعمال كلمة الصحيح والأصح والصواب والباطل والمرجوح أو الخطأ، ومقابل الأصح بقى بس نستعملها شو، لكن ده المصطلح يعني، وهو عند الشافعية أدق الناس في هذه الاصطلاحات يعني. فعندهم ان هو القولين لما يكون متقاربين جدا فيقول يستعمل لفظ الاصح، ومقابله مقابل الاصح، ما يقولوش ضعيف، لان الضعيف ده ضد الايه؟ الصحيح. لكن الصحيح ما يقولوش برضو الصحيح، ما يقولوش الاصح وده الصحيح، لا، لان هو برضو عندهم ان ده كلمة الصحيح اطلاقها يبقى ده الراجح، ها؟ لا، برضو مرجوح دي تساوي ضد الصحيح او الراجح، واخبرك الراجح والصحيح قريبين من بعض، بس هو الراجح بيستعملوه في الدليل، والصحيح ده بيبقى في المذهب. الراجح والظاهر ده يقولوا لما واحد من علماء المذهب يرجحه من جهة الدليل، ولكن لما يصححه يقولوا هو الصحيح يبقى عندهم، بس ده مش الاستعمال الأجل، يعني لما يقول وهو الصحيح يبقى أحيانا يقصده هو الصحيح بالدليل، خصوصا لما ما يذكرش المذهب، اقصد يعني ما يذكرش وهو الصحيح وفي المذهب. لكن لو قال هو الصحيح في المذهب يبقى اتعرفنا ان ده الراجح في الايه، في المذهب عندهم يعني. لكن لو قال الصحيح وسكت يبقى الصحيح من جهة الدليل برضه اللي هو الراجح يعني. فالصحيح فالكلمة الأصح عندهم يسموه يقولوا مقابل الأصح، والصحيح مقابله الضعيف أو المرجوح زي ما أيوة صح. وده معناه إن بقولك الخلاف قريب، هو بالتأكيد إن القولين مختلفين وإن واحد منهم راجح والتاني مرجوح من جهة النظر، لكن إشارة منهم إلى درجة الخلاف، وان الخلاف ان الامر فيه قريب جدا، وان الترجيح ان الخلاف سائغ يعني وقريب كمان، يعني الحجج فيه ايه قريبه. وغالبا الكلام ده بيستعملوه المتاخرين لفظ الاصح ده من علماء المذهب يعني، ولذلك يبقى كانه مش عايز يجزم بان ده الصحيح فيقوم يستعمل الاصح، لانه يكون غيره من العلماء الاكبر منه ذكروا ان الصحيح خلافه، فيقوم يقول ده الأصح علشان ما يبقاش يعني إيه كأنه انتقد أو عدل على من هي من سبقه. فوالله أعلم. وبعدين يجي بعد كده زي ما قلت لكم الصواب يبقى مقابله للباطل، وده إشارة إن الخلاف غير سائغ. في كلمة الصحيح يبقى دول الخلاف سائغ برضه عنده، ولذلك الإمام إنه يقول هذا القول مثلا خطأ محض بل باطل، أو هذا القول ضعيف بل باطل، بل ده إضراب يعني. والإمام ابن حجر يقول مثلا يقول له قوله باطل فيه نظر، فإن المخالف فيه فلان وفلان وفلان، زي مثلا في مسألة التصوير المرسومة لما الإمام إنه ذكر قول بعض السلف في أنه إنما يحرم ما له ظل ولا يحرم ما ليس له ظل اللي هو المرسوم، فقال هذا مذهب باطل. فابن حجر يعلق عليه في الفتح يقول قوله مذهب باطل فيه نظر، فإن القائلين به يعني من كبار الأئمة، وحديث زيد بن خالد يعني كان ابن الإمام النووي يرى أن الخلاف في الرسم غير سائغ، وإن وابن حجر بيرى أن الخلاف ده سائغ، هو الراجح قول الإمام النووي فعلا. أيوة بالضبط، مقابله مقابل الأصح. آه. والصواب مقابله باطل. وعشان كده بنقولك المختار الصواب، هو دايما يقول المختار الصحيح، المختار يعني الذي نختاره قولا ندين الله عز وجل بيها. لكن هو هنا قال المختار الصواب لأن القول الثاني ضعيف جدا، مش زي ما هو ده لما يكون بيتكلم على المذهب، يعني لما يكون داخل المذهب بقى الشافعي لما يتكلمهم يقولوا هذا هو القول الراجح ولا هو الصحيح، يبقى الصحيح عندهم الصحيح في المذهب، والراجح يبقى الراجح من جهة الدليل، لكن المرجوح لكن ده مش الاستعمال اللي هو لما ما بيذكرش المذهب، وهو هنا مش متقيد بانه يذكر المذهب الشافعي دايما، لما بيشرح الحديث ويذكر قول جماهير العلماء مش من علماء الشافعيه، بيذكر الجماهير مطلقا، يعني طريقته هنا مثلا غير طريقته في ايه في الشرح المهذب، مش كده، غير طريقته بالتاكيد مثلا طريقه او نقول بالشرح المهذب طريقته في مثلا روضه الطالبين لما يقول الجماهير بقى كل بيتكلم عن المذهب بس، ما بيجيبش في روضه الطالبين مذاهب الاخرى نهائي، بيذكر المذهب فقط. فلما يبقى الجمهور يبقى ايه جمهور الاصحاب، الصحيح يبقى ده صحيح في المذهب هكذا. لا ما عندهم، ما نعرفش دليلهم، بس ما جابوش دليل، ما اظهروش الدليل. قال سأحدثك عن أشراطها، واحدها شرط والأشراط العلامات، قيل العلامات وقيل مقدمتها وقيل صغار أمورها قبل تمامها، وكله متقارب. إذا ولدت الأمة ربها، هنا رواية أبي هريرة في جميع الروايات ربها مش ربتها، فدي يمكن تحمل على الملوك، يمكن تحمل على إيه على ما ذكرناه في أن تلد الأمة ربتها، نفس المعنى، إما بيع أمات الأولاد أو حتى مش بيع أمات الأولاد، كثرة السراري حتى تتداول في الأيدي ويشتري أو تشتري المرأة أو الرجل أمه وهو إيه لا يدري. الكلام ده ممكن يرد بعدة وجوه يعني، مش شرط زي ما قلنا واطئ زي ما قال واطئ شبهة وتلد له ولدا أو ابن يكون ابن زنا، أو حتى ما حدث في يعني أيام تسلط مثلا التتار والصليبين والفرنجة على الأندلس، تسلط التتار على أجزاء بلاد الشرق، بيعت يعني أسر نساء كثيرات وأصبحنا يبعنا إيه كرقيق وأولادهم كذلك، وأصلهم إيه بعضهم من أهل الإسلام أو كثير جدا من أهل الإسلام. ساءت سقوط مدن الأندلس تبعها يعني ما وجدت بيع كثير جدا من بنات الملوك حتى في أوقات يعني الفتن، نسأل الله العافية. وإذا تطاول رعاء البهم هي الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا، وقيل أولاد الضأن خاصة، اقتصر عليه الجوهري في صحيح وحدته بهمة. قال الجوهري تقع على المذكر والمؤنث، استخال أولاد المعز المعز. قال فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أيضا. وقيل أن البهم يختص بأولاد المعز، إليه إشارة القاضي أيضا، كأن في ثلاث أقوال يعني أولاد الضأن والمعز، أو أولاد الضأن فقط، أولاد المعز فقط. إليه إشارة القاضي أيضا بقوله وقد اختص بالمعز، وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة يعني يعجز عن الكلام. ووقع في رواية البخاري رعاء الإبل البهمي. قال القاضي عياض رحمه الله ورواه بعضهم بفتحها اللي هي البهمي ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال ورويناه برفع الميم وجرها، الميم هي لو إنها تتجر البهمي أو البهمي يبقى وصف لإيه؟ للإبل. وإذا رفعت الميم من البهم يبقى وصف لإيه؟ للرعاء. فمن رفع جعله صفة رعاء، أي أنه سود أسود بهيم يعني أسود يعني شديد سود. وقيل لا شيء لهم. وقال الخطبي هو جمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف، منه أبهم الأمر أو أبهم أمر. ومن جر الميم جعله صفة الإبل أي السود لرداءتها، وده من معجزات النبوة. الحديث ده على روايتيه إن هو فعلا إذا كان تطاول رعاء البهم في البنيان أو البهمي أو رعاة الإبل، وده ملك الأعراب، وده اللي حصل في عصرنا يعني ما لم يقع قبل ذلك مثله. شيخ يعني صح، وده ما يلزمش انها تفضل مستمره لغايه يوم الايام، زي النار مثلا التي خرجت من المدينه من الحر، ما يلزمش انها تفضل مستمر، لكن هذا من اشراط الساعه. هي الصفات دي كلها وقعت في الحقيقه، يعني عصر المماليك ده كان عصر انتشار اضطراري جدا، وان تلد الامه بعلها اي سيدها يعني اضطراري. في الروايه الاخرى قال اذا ولدت الامه بعلها يعني اضطراري. السراري بالتشديد، وقيل السراري. قال ابن السكيت كل ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز في جمعه، يعني هي اصلا مشدد واحده ايه سريه، ففي جاز في جمعه التشديد والتخفيف. والسريه الجاريه المتخذه للوطن، يعني لو قال جاريه بس ممكن تكون من للخدمه فقط، اما السريه يبقى ايه اتخذها سريه يعني يجمعها يعني مأخوذة من السر وهو النكاح. قال أزري السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال كان أبو الهيثم يقول السر السر السرور، قيل لها سرية لأنها سرور لمالكها. قال الأزري وهذا القول أحسن والأول أكثر، يعني مصدره إيه من أحسن، لأنه هو أصلا سرور مضمومة في السين يعني، أما السر تبقى سرية لكن هي سرية، عشان كده انا ده احسن. الله اعلم. قوله عليه الصلاه والسلام سالوني، هذا ليس بمخالف النهي عن سؤالي، فان هذا المامور به وفيما يحتاج اليه، وهو موافق لقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم اذا رايت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض، فذاك من أشراطها. المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء، كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي، أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث. ده من معجزات النبوة الظاهرة فعلا، من قبيل قيام الساعة يوسد الأمر دائما إلى غير أهله، وكل ملوك الأرض من الصم البكم إلا من رحم الله. الصم البكم يعني وأصلهم أصلا مش ملوك، فيبقى عندهم أمراض خطيرة أو فيها عراة في أصلهم، فيبقى هم لما يبقوا ملوك يبقوا شرهين جدا للمال والعياذ بالله، وهمهم جمع المال، خلاف يعني اللي نشأ مالكا ربما يختلف الايه الامر في شأنه يعني، فيزداد سوءا يعني هذا الامر. ها لا شك ان هو اصلا مسألة ان يملك اصم ابكم يكون ملك فعلا ورأس الناس، هذا غير وارد. اللي يخلينا نقول الكلام ده اولا ان استعمال كلمه صم بكم عمي في الذم، السياق الكلام ده سياق ذم لهم، واخد بالك؟ فاصم الابكم حسيا مش مذموم مطلقا، ثم ان ملك هذا لا يكاد يتم ولا يقع، بل هذا لا يعني لا نعلم وقوعه فعلا، وانه يكون هم ملوك الارض كلهم. لا الروايه بتاعت صم البكم دي هي دي اللي فيها ذم، زي ما قلنا ان فين اصلا هذا التوقع ان هم يكونوا الاغلب الاعم هم ملوك الارض، ده غير واقع عبر العصور كلها. يقول هذا هو الصحيح في معنى الحديث، سياق الكلام يعني هو الصارف. يقول هذا جبريل اراد ان تعلموا، اي تتعلموا، تعلموا اي تتعلموا، والثاني اراد ان تعلموا، وكلاهما صحيح. عدم ذكر الحج في هذا الحديث كما ذكرنا من ايه من اختصار بعض الرواه. يبقى الكلام بقى في قوله عليه الصلاه والسلام في خمس من الغيب لا يعلمون الله، يعني الساعة أخبرتك عن أشراطها وهي ما زالت في إيه؟ في الغيب، ما زالت من المفاتيح الخمس الغيب. يبقى نقول كده طيب ما وجه الجمع بين هذا وبين قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول؟ هل الرسل تعلم الغيب؟ الخمسة دول، الكلام على الخمسة دول، هل يمكن أن يطلع عليهم عليها رسول؟ يبقى واحدة إن هو يبقى علمه فيها هي معلق على مشيئة الله، والحاجة الثانية التفصيل المعلق والإجمالي. أيوة كده صح، العلم التفصيلي فيها هذا مصرع فلان غدا يبقى ايه ان شاء الله، علم الملك، علم الملك علم تفصيلي بالتأكيد، هيقع كذا في يوم كذا، يكتب كذا في يوم كذا، ده كتابة مقادير، والحديث قال لا يعلمهن الا الله، وماذا تدري ولا تدري نفس ايه ماذا تكسب غدا، فده الملك الذي كتب اجلها ورزقها وعملها وما يكون من شأنها، ده بالتأكيد علم ذلك، بس ده علمه ايه معلق، يعني تفصيلي معلق على المشيئة، فإن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه وإن شاء غيره سبحانه وتعالى، يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أمر الكتاب. أما ممكن أن يخبر بشيء من ذلك إجمالا، يعني يبقى فيه وصف لا يزال يكون الأمر فيه من ضمن الغيب، زي ما في أشياء مجزوم بها مش معلقة على المشيئة، مجزوم بأن هذه مشيئة الله. الرسول عليه السلام قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقاص الغنم. الرسول عليه السلام ذكر إيه أحداث مجزوم بها، زي مثلا أن المسيح الدجال سوف يظهر قطعا وجزما، هذه مشيئة الله، مش كده؟ مش بنقول إن شاء الله نقولها تحقيقا لا تعليقا، دي جزما مش كده؟ لكن متى يظهر بقى نزول المسيح ابن مريم؟ ده نعتقد ذلك، مش معلق الأمر، مش محتمل أن ربنا يغير ذلك، ده هذا امر خبر ولا يحتمل الخلف، ماشي كده؟ لكن بنقول امتى ينزل امتى يظهر لا نعلم ولا يعلم ذلك احد، فهذا الأمر الغيب اللي هو يبقى نحن نعلم أن هذا سوف يقع في المستقبل، لكن بلا تفصيل يزيل الموصوف عن كونه غيبا. ده لا يزال فيه جزء من الغيب، زي الجنة والنار وقوعهم ووجودهم وهما غيب. والمقصود طبعا يعلم ما في الأرحام قبل وقوعي، قبل وقوعي ممكن يكون من ضمنها ذكر وأنثى بس قبل وقوعي، أما بعد ما يقع يبقى مش دل بقاش غيب مطلق. المقصود بالأشياء دي كلها الغيب بقى قبل ما تحصل، لكن لما يتكون بقى أعضاؤه يبقى ده ممكن يعرفه أي واحد. يعني لو واحد فتح بطن امرأة وثم أغلقه مرة ثانية الكلام ده وارد، يعني تعمل لها عملية ويشوفوا الأعضاء، فضلا بقى انها من غير افتحها يشوفوا الأشعة، الأشعة ممكن يبقى فيها خطأ أصاب، لكن لو واحد شاف بعينه وارد جدا ويبقى عالم ما في الرحم. لا ده بعد تكونه، وزي ما الملك الذي خلقها وخلق أعضاءها تكونت الأعضاء، لكن قبل تكونها مش ممكن. بالضبط بقى يدخل فيها كل الايه، كل الاشياء الاخرى. امال مش من اول يوم بتحدد الذكر والانثى؟ لا من اول يوم مش كده، مش هو اصلا حيوان منوي اكس اكس ولا يعني اكس واي، يبقى لابد ان هو ساعه التلقيح يتحدد مش كده، يبقى اذا معلوم ممكن يعرفوها قبل ما تحصل. التميز بيحصل متأخر صح، حتى لو هو فعلا خدوا عينة من الجنين ده وشافوها اكس واي ممكن يتكون انثى بعد ذلك، ولو شافوها اكس اكس ممكن يتكون ذكر بعد ذلك. الحاجة دي حديثة يعني من حوالي مثلا في التسعينات كده، لو اكتشفوا ان هو فيه انزيم ولا هرمون معين بيتفرز في الاسبوع السادس في اخره يقوم بيشكل الاعضاء التناسليه، زيادته بيخليها ذكريه ونقصانه بيخليها انثويه، حتى لو كان التركيب الكروموزومي مختلف عن اللي هيتكون ده. بس لو هو اكس واي مثلا التركيب الكروموزومي والهرمون ده نقص يقوم يتكون انثى عقيمه، ولو هو اكس اكس والهرمون ده زاد لاي سبب من الاسباب يتكون ذكر بس يبقى ذكر عقيم. يبقى التركيب الامر ده يعني ده. وده دليل ان الحاجه دي مش مقطوع بيها، مش اللي هو يبقى مثلا تركيبه اكس اكس يبقى لازم يبقى اعضاءه تناسليه كده، ممكن يبقى اختلف. وبالتالي فيظل برضه حتى بالنسبه لعلم الملك لغايه ما ربنا يامر في الاسبوع في ال 42 يوم بانه يكون ذكر او انثى يبقى الامر محتمل، حتى لو هو تركيبه كده، لانه ممكن ساعه الاسبوع السابع ده او الاسبوع السابع واخر السادس يتفرج الهرمون بطريقه ما الله هم مش عارفين ايه اللي بيخليه يعلى وايه اللي يوطى. هي كده امر ربنا سبحانه وتعالى، مهما علم الانسان يظل علمه برضه يعني في جزء منه غير معلوم. تلخيص الوجهين، اما بيخبره بغيب فيه اجمال مجزوم به، الإجمال ده يبقى ظل الوصف غيب لا يعلمه إلا الله، قيام الساعة، متى ينزل المسيح ابن مريم، متى يظهر يأجوج ومأجوج، متى يظهر الدجال، متى يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني لما أخبر قال أقعدوا ست من الساعة موتي. فهذا يبقى إيه زي ما قلنا فيه إجمال مجزوم به غير معلق، يا إما يخبر بتفصيل تام بس معلق على المشيئة، زي ما هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، نحدد متى يموت فلان باي ارض تموت وغدا واماكن ومكانه واخبارك وما تجاوز الاماكن باستقرار ان شاء الله. وزي علم الملك اما في الرحم فهذا معلق على المشيئة، هو اكثر العلماء من كلمه في البتاع ده يقول ده الاستثناء، مع ان الايه الحديث هنا صريح في انه يخبروا عن اشراطها في خمس لا يعلمون الا الله، وقال عز وجل وعند مفاتيح لا يعلمها الا هو، يبقى ده الاصل في كده، ولابد ان الخمسه دي لا يعلمها الا الله، ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب استاثر الله عز وجل بها، يبقى الخمسه دي مش ممكن تعلم الغيب الاخر اللي ممكن يعرف، او لو عرف شيء من الغيب ده بس برضه في خمس لا يعلمون الا الله، يعني اي حاجه هنقولها عن علامات او تفاصيل او يبقى لابد ان نقول في خمس لا يعلمون الا الله، الخمسه دي لابد ان تظل كذلك محفوظه. اللي يفتح باب الاستثناء ممكن يضل في مثلا في نسبة يعني في الخمسة دي يقول لك أيها الرسول ممكن ربنا يعلمه متى تقوم الساعة. مرة واحد يعني صوفي كده فبيقول أيها الرسول لم كان يعرف متى تقوم الساعة بس هو متواضعا قال لجبريل ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة. وده كلام قطعا مخالف للكتاب والسنة. ولذلك الباب ده لما اتفتح خلى الغلو يحصل في مسألة ان الاولياء يعلمون ليه الغيب مطلقا والعياذ بالله. لما يقولوا ان لهم علم بكل ذرة من ذرات الكون مثلا ده كلام الشيعة في الائمة وسلطان عليها وكلام الصوفية برضو كده ده كلام ضلال مبين والعياذ بالله. امره الله ان يقول ذلك ولو كنت على مغيب لاستكثرت من خير وما استني السوء. سبحان الله. عشان كده بيقول كتاب وسنه يدل ان الاستثناء يبقى فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ما ارتضاه الرسول مع اخبار الرسول بالغيب يظل الايه؟ الامر ده اما معلق او مجمل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي. هي كده؟ صح. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه. شوف دقة الإمام مالك برضو هو فصل إيه لما قال فيما عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عشان يبين صفة التحمل. دقة عجيبة للإمام مسلم رحمه الله. ولذلك يعني الدقة دي لما يكون بقى في اختلاف في الألفاظ يبقى الاعتماد على رواية مسلم أولى. الإمام مسلم مدقق جدا في الألفاظ. ولما يعلم أن في رواية مثلا فيها ألفاظ غير منضبطة ما يذكرش لفظها ممكن زاد فيه ونقص. زي ما هو لك في الروايات اللي هي بتاعت عمر بن الخطاب فقال واقتص الحديث كما حديثهم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. فشوف الكلام هنا إن هو الروايات اللي هي وجد فيها زيادة ونقصان إيه لم يذكرها. تمام الرواية. وإن كان ده إيه؟ يقول تمام الرواية إن هو ده هي دي أركان الإيمان وهي دي أركان الإسلام. هو اللي حفظه كده. بس من حفظ حجة على من لم يحفظ. فاحنا هو مش بيقولهم كده هو ده قال ان الرسول قال كده فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا الجزء زي ما ما ذكروش الحج فهو متاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاربعه. هو ما قالش ولم يقل غير ذلك ده ما يفهمش الا من باب مفهوم اللقب. واخد بالك؟ وده ضعيف جدا انه لم يذكر الحج ان الرسول ما قالش الحج. لا هو ما قالش كده. فهو كون واحد تاني يذكر الحج يبقى ايه؟ يبقى لابد ان تقبل. عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول. الذوي يقول هو بعده ذوي الصوت وبعده بلواء معناها شدة صوت لا يفهم. سبحان الله فعلا كلام الأعراب ساعات يعني يبقى من الصعب جدا إيه؟ فهمه يعني يتكلم بطريقة الصحابة نفسهم كانوش سامعين إلا أنه هو أحرف غير غير. قال نسمع ذوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. في الرواية الأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. ثائر الرأس قائم شعره منتفش. معنى ثائر الرأس قائم شعره قائم شعره منكوش. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع إضغام إحدى التعين في الطاء. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هو محتمل للتجديد والتخفيف، إلا أن تطوع التخفيف على الحذف، تطوع زي تتطوع بس حذفت التاء، تتطوع يبقى التاء التانية ضمت في الايه في الطاء. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع استثناء منقطع، يعني ليس عليك غيرها لكن أن تتطوع خير لك، لكن يستحب لك أن تتطوع. وجعله بعض العلماء متصلا، استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمام، يبقى لا يجب عليك إلا أن تتطوع فيجب. معنى كده يعني أنت تطوعت وجب، وهذا في الحقيقة ينفي نفس اللفظة. فيجعلوا ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، لحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، قال إن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. قال فأفطري، لما قال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت وسيدي أن صومي غدا؟ قال لا. قال فأفطري، وأنا مأمورها بالقضاء إلا الحج والعمرة. هذا بلا نزاع بين العلماء أن الحج والعمرة يلزمان بالإيه؟ بالشروع، لا بالشروع، بالإحرام إذا شرع فيهم. وفي بعض الأشياء مفروض الكفاية، لو فرض الكفاية إذا لم يتعين بيبقى حكمه تطوع، لكن إذا شرع فيه بحيث كفى غيره ولم يعني يتم ذلك الغير اكتفاء بأن فلانا قد حضر، لا يجوز له أن يتركه. طلب العلم والجهاد ذكر ذلك، لأن الأمر فعلا إذا شرع الناس في الجهاد قبل حضور الصف، ولكن إذا رجع كل هؤلاء المتطوع لم يقم الجهاد أو حتى نسبهم، والناس إنما تركوا الخروج لأجل خروج هؤلاء. وكذا في طلب العلم، يعني اللي قطع شوط طلب العلم وبقي له شيء يعني مثل ما طلب مثلا أو قريب مما طلب حتى يصبح مثلا عالما مفتيا أو معلما للناس، فلا يجوز له أن يترك، لأن الناس على بال ما يجيب واحد من البداية حتى يبدأ من جديد مرة ثانية ده أمر يترتب عليه تضيع هذا الفرد. لذلك الراجح أن طلب علم الكفاية يتعين إيه؟ بالشروع فيه، يعني كالجهاد، بمعنى أن الإنسان إذا كان في صلاة نافلة ممكن يقطعها من غير ما يقضيها يجوز له ذلك، وصيام نافلة وعزم على زكاة تطوع ثم رجع فيها قبل أن يقبضها على صدق التطوع. نعم يجب إذا تضررت، إذا تأذت من عدم خروجها. صح، شرعنا كذلك، لم يأتي شرعنا بخلاف، بر الأمة مقدم على التطوع. ولذلك يعني عامة العلماء أو أنا يعني إن هو إذا أمره أبوه وأمه أن لا يتطوع فليس له أن يتطوع، يعني ابتداء الكلام في الشبهات اللي فيها خلاف، وأكثر العلماء يقولوا يطيعهم في الشبهات ما لم يتيقن الحرمة، بس الكلام مبني على تأذيهم، يعني لأن العقوق مش مجرد المخالفة، العقوق كل تصرف أو قول أو فعل يتأذى منه ولدان تأذيا ليس بالهين، فما يتقالش لمجرد أنه يعني يعمل كذا يا ابن، فهو يعلم أنها لن تحزن إذا لم تفعل، إذا لم يفعل فيبقى إيه؟ ما يسمىش عقوق. لكن لو هو فعلا تتأذى تأذي شديد يبقى ده عقوق. ها؟ عموما خلاص، يبقى هو من ده يكون هيكونوا مزعقوا ده أكيد. يبقى هو زي الحسن رحمه الله سئل أمه تأمره أن لا يشهد العشاء الآخرة وأن يفطر في التطوع، فقال يفطر ويشهد العشاء الآخرة، لأن الشهود الجماعة واجب وأن التطوع الصوم استحباب والبر به. كلمة لا صلاة إلا المكتوبة دي احنا بنجيلها في وقتها، بس ايه كفائدة، هي في الحقيقة المكتوبة امتى تبدأ؟ لا صلاة إلا المكتوبة. يعني هنا في إثبات لأن في نفي واستثناء مش كده، ففي إثبات المكتوبة مش كده. فهي المكتوبة ساعة ما يكون الصلاة فعلا المكتوبة بدأت لسه بدأتش مش كده، يبقى العبرة لما تبدأ المكتوبة. فاحنا بنقول كده صح الأقوال فيها إنه إذا بدأت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. والجمهور يقولون لا يشرع في صلاة إلا الصلاة المكتوبة، علشان هو في الحقيقة المكتوبة لسه إيه ما وجدتش. ولكن هي المانع من النافلة إنه يكون منشغل بها عن الفريضة. فالكلام ده يحصل إمتى؟ لو إن هو هتبدأ الصلاة الإمام كبر تكبيرة الإحرام وما زال هو إيه مشغولا بالنافلة، فإحنا بنقول له إذا أدرك تكبيرة الإحرام فيتم الصلاة. لو لم يدرك يخرج من الصلاة. الظاهر الوجوب. ليه يخرج بسلام أو بدون سلام؟ فيها بطرة ونواب طرح. وليه ينوي يخرج بالسلام؟ علشان حديث الذي صلى خلف معاذ فسلم وانصرف. يستحب أن يعيد خصوصا الراتبة. كان النافلة يقطعها بالتأكيد ماشي كده. والقول الثاني ان هو استجابته ما تقطعهاش، يعني لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما تقطعهاش. وممكن يتقال بقى كده يبقى القول ده ما بقاش فيه اشكال انه هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويستمر فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق هذا الفلاح، قيل هذا الفلاح راجع إلى قولي لا أنقص خاصة. والظاهر أنه الأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه. ده دليل الحديث ده يبقى دليل على عدم وجوب ولا صلاة في أي يوم من الأيام. هذا صلاة الخمس هنحتج بيه على عدم وجود تحية المسجد، نحتج بيه على عدم وجود العيد، نحتج بيه على عدم وجوب الوتر. كل صلاة مختلف في وجوبها نحتج بهذا الحديث على عدم وجوبها. لا الرسول قال أفلح الرسول ما تقولش عمليا يعني صح، بس هو إن أدى ذلك خلاص. عشان كده قال إيه لا أزيد ولا أنقص. ما هو منش هينقص، هيؤديها، يقيم الصلاة المكتوبة، هيقيمها القدر الواجب من الإقامة هيقيمه، مش القدر المستحب. يعني لو واحد سرح في الصلاة مثلا ده مش إيه مش مبطل ليها. فلاح نعم صح. يعني إذا أدى الفرض يبقى أفلح، بس ممكن يسقط الفرض مع الإثم ما يبقاش أفلح فلاح مطلق. زي لو صلى في ثوب مغصوب على قول الجمهور إن صلاته صحيحة مع الإيه مع الإثم، فده يبقاش أفلح فلاح لأن هو نقص عن قدر الواجب. يقول من أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة. يعني أفلح إن صدق هل لا أزيد، هل لو زاد مش هيبقى مفلح؟ لا معلوم بالضرورة أنه هو إيه. فلأن يقول إيه فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل الشريعة، ضعيف جدا لأن هو هنا لا يعني أقصد أن هو يعني أخبره بشرائع الإسلام غير الحاجات دي. ففين وبعدين النوافل الصلاة المفروضة يبقى الصلاة الخمس وصوم رمضان والحاجات دي فرض يعني إيه شرعت معها النوافل. يقول: وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفتي، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا، هذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج، والله أعلم. مسألة ترك السنن ترد بها الشهادة في نظر، هو بيقول المواظبة على الدواء، لكن برضو فيه نظر، لأن رب الرسول جعله مفلحا ومن أهل الجنة، وأنت ترد شهادة واحد من أهل الجنة، ده كلام ضعيف. حتى لو ترك على الإطلاق، آه والله أنا ربنا عز وجل قابله وأنتم لا تقبلونه، حاجة عجيبة جدا. يبقى ازاي نقول مفلح ناج بلا شك ومن اهل الجنة، وفي نفس الوقت تقول ترد نرد شهادة؟ لا، ده كلام ضعيف. ها، ان هو واحد لقيه دايما ما يصليش السنن، مسأله لك انا ما بصليش السنن، اه صح، ما هو الكلام على كده، ان هو واحد يقول يقول: واعلم انه لم ياتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من روايه ابي هريره، وكذا غير هذا من هذه الاحاديث، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاه، وذكر في بعضها صله الرحم، وفي بعضها اداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الايمان، فتفاوتت هذه الاحاديث في عداد في عدد خصال الايمان زياده ونقصا واثباتا وحذفا. قد اجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنا بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وهذبه، فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأن الكل لأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه تماما. ألا احترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا: اختلفت الرواة في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن الراوي واحد، أن نرى الجميع راوي واحد هو جابر بن عبد الله في قضية واحدة. خلاف هنا دي قواعد رجل من أهل النجد، غير حديث جبريل تأكيد، وحديث أنس كذلك أنه قال فيه داع الناقة، فده اللي جاي حيث أنزل. قال: ثم إن ذلك لا يمنع من إرادة الجميع في الصحيح، لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ، وهو تكلم حسن من الله. أفلح أبيه، هذا مما جرت عادته من يسأل عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح أبيه ليس هو حليفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي، وده الصحيح. هي زي لفظ النبي عند كثير من الناس اليوم، يعني يقول لك النبي ساعة كام، وهو إيه؟ لا يقصد الحلف، قد يقصد الحلف، يقول والنبي لا أفعل النبي كذا وكذا، وممكن لا يقصد الحلف، وده الأغلب. آه بالضبط، يعني كأنها لو سمحت، فهي في بعض الأحيان تقول التوكيد، توكيد الطلب، تأدب عندهم. ها؟ لا، هو الأحسن سد الذريعة المنع عشان ما تعودش لسانه على ذلك، لكن هي من جهة إن ده يصل إلى الشرك الأصغر اللي هو أكبر من الكبائر، ده فيه نظر. ما هو عند من لا تصل الذرائع إلى المحرم، ولا الصحابة هيفهموا غلط، لكن الناس النهاردة إذا تعودت ألسنتها على ذلك، ودين هي مرة واحدة رواها بعض الرواة وما هوش كلهم، ومش من الرسول كان بيقول كل حاجة وأبيه، لكن هي زيها برضو مما يستعملونه أحيانا لعمري، تقول عائشة: لعمري ما أتم الله حد ما لم يطف الصف المروة. قالوا عبد الله يقول: لعمري إن هذا في القياس شنيع، تعصي له أن تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس شنيع. البعض يتحرك منها جدا، لكنها في الحقيقة لعمري دي ممكن ما يبقاش خطر في باله أصلا أنه بيحلف بحياته، لعمر دي كلمة للتأكيد. لا مش كده خالص طبعا، لان لو افلح ابوه معاه يبقى افلح وابوه، مش كده؟ ده يعني ايه؟ مش واحد ما بيعرفش عربي نهائي اللي يقول كده. ها ممكن يكون ابوه مشرك فعلا، هي كده افلح افلح وابيه مش افلح وابوه. وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله. ضعيف، ان الحلف بغير الله ده من باب الشرك، وده من اوائل ما فرض. بس ممكن يكون الشرك الأصغر ما يبينش إلا متأخرا يعني. بس هذا أولا فين التاريخ عشان نقول ده منسوخ ضعيف، وبرضه يبعد أن يقال أنه وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك. نعوذ بالله، الكلام ده فظيع جدا، أنه وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر قبل أن ينهى عنه. لا، ما هي ما قبل أن ينهى عنه ماشي، لكن ده ما بقاش ما كانش من الشرك الأصغر وبعدين بقى من الشرك الأصغر، لا ما تجيش. وفي هذا الحديث أن الصلاة التي ركن أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلاة الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. وقولنا بها على كل مكلف بها، لما قالش على كل مكلف بس؟ يقول احترازا، احتراز قولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، فأنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في ذو الفقه. وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه. واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه، لأنه قال خمس صلاة فرضهن الله على العباد، العباد من ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه نسخ. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير وده الصحيح. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الاستخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إجابة رمضان أم كان الأمر به ندبا، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تفرق في مسألة صحة أو وجوب في عدة مسائل. لو كان صوم عاشوراء واجب، هل يجب على من أصبح مفطرا وعلم أن اليوم من رمضان أو زال عذره، إذا كان معذور وزال عذره، أن يتمم صوم ذلك اليوم مع أنه ليس بمعتبر شرعا؟ فاللي يقول صوم عاشوراء كان واجبا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، يقول أي واحد كان معذور وزال عذره يجب أن هو إيه؟ يمسك بقية اليوم، وبالتالي الحائض لو طهرت والمسافر لو حضر وهكذا. وكذلك أنه هو يعني اللي يقول أنه هو بعض العلماء احتج به على جواز أنه هو يمسك من النهار ويصح صوم، وده في ضعيف من جهة الدلالة، من جهة أخرى لأن الحديث ما وردش فيه أنه يجزيه ذلك، كما أن اللي أمسك بقية اليوم لم يجزيه ذلك، وإنما احترام للصوم الواجب. يقول وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. الكلام ده على إطلاقه ليس ظاهرا كصدقة، نعم، لكن هناك حقوق أخرى زي نفقة العيال يوجب عليه، زي قرى الضيف على الراجح، فما ينفعش يحتج بده ان قرى الضيف ليس بواجب، وما ينفعش يحتج به على ان إغاثة المضطر ليست بواجب. لا، يعني لو ان الناس هتهلك من الجوع وهو عنده زيادة يجب ان يبدو له، ممكن يبقى الامر ده ممكن مجانا ولا غير ولا تكونوا في الذمة، فده اللي فيه نظر. كان واجبا، ما فيش نزاع دلوقتي انه مش واجب، لكن هل كان واجب ساعتها عشان الحديث اللي ورد فيه؟ فهنستدل بها بقى على كل صوم واجب. لو كان تطوع فخلاص الامر ده. ايه فرق بين قولين ووجهين لاصحاب الشافعي؟ وجهين يبقى للاصحاب، وقولين يبقى للامام. يبقى يقول فيه قولان، ساعات يقولوا وقيل وجهان، او يقولوا وجهان وقيل قولان. قيل ده بقى كلمة قيل على فكرة تبقى ايه؟ فضعيف للأمر ده. وجهان يعني ده حاجات مخرجة من المجتهدين في المذهب. قولان يبقى الإمام لنص على القولين، وينظر بقى يوم المتقدم والمتأخر والراجح والمرجوح.